صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لقد عاد حزني والبكاء وتألمي، مذ أبصرت عيني هلال محرمي ولبست ثوب الحزن فيه مواسيا. تواسي منه في هالأيام آل النبي الأطهرين بمأتمي، ثم انثنيت إلى الهلال مخاطبا، شو تقول؟ ثم انثنيت إلى الهلال مخاطبا، والدمع مني قد جرى كالعندمي، بك يا هلال عدت جيوش أمية، ولآل أحمد أهرقت أزكى دمي، بك يا هلال هوى ابن بنت محمد وحسينا، بك يا هلال هوى ابن بنت محمد، تركته شر جماعة لم ترحمي. أشوف استعدادك زينها، يلا. بك جسمه فوق الصعيد مبضعا مبضعا وبما به في قلبي سهما رمي بعد والرأس شيل على قناة بينه يعظ العباد بآي ذكر محكم شي يسوي الرأس على الرمح يتلو الكتاب يتلو الكتاب كأنما هو سالم لكنه بأبي وبي لم يسلم شنو بالرأس قد حزه شمر قد حزه شمر عن الجسم الذي قدما نشاء في حجر طه الأكرم وغدا يفاخر صحبه في قطعه الرأس الشريف فيا له من مجرمين بك يا هلال بك يا هلال بيوت أحمد أحرقت وبقين ربات الخدور بلا حميم كل عام احنا نخاطب الهلال كل عام احنا نوجه خطابنا الى الهلال نقول هلت الشيعة بالحزن يا هلال عاشوا لكن هالعام مختلف الحسين يخاطب هلال محرم شي يقول له يا هلال المحرم ليت نورك في السماء لابا جنب مولدك مكتوب ذبح وذبحة الشب اي ما شاء الله رحم الله هذه الأصوات تدري شي يقول الإمام الصادق عليه السلام رحم الله تلك الصرخات التي اعتلت على مصابنا وانت معودني ها كل هالسنوات معودني على هالونة وعلى هالرتم هذا يا هلال المحرم ليت نورك في السماء لا باوان لا باوان هلال المحرم والله هلال المحرم ليت نورك في السماء لا بان جنب مولدك مكتوب ذبح وذبحة لو تنظر إلي يا هلال طالع بالحسين لو تنظر إلي تشوف حاير ما إلي رجاء تعال شوف الحسين وحيد لا تنظر إلي تشوف بالصحراء أنا حاير مطرود من أرض الوطن وأنا مكسور الخاطر وادري بكربلة بيسيل دم من يهل عاشور عاشور أوقع من ظهر مهري بالمثلث على التربة من يجاوبه يرد الهلالها يا ابو السجاد ساعة سامحني وانا المخضوب من دمك اي لو بيدي اغيب ولا يغيب بكربلا نجماك يا ابو علي خجاله والله خجاله بمولدي يذبحوك ضامي وتنفجع امك احسها في قبر عطشيح وحزني على العطشة يا هلال الحزين والله يا هلال الحزين لا تزيد هم بطاري الزهرة ما نتحمل ذكرها أويلي ولا تخبرها عن حالي تراها ماتت بحسرة والله بحسرة ما تتحمل هضم وهموم ومنها ضلوع متكسرة يكفيها اللطم والنوح ومن عدها القلب وجعان أولي أولي صحيح بكربلا يذبحوك ضامي يا أبا عبد الله والله صحيح بكربلا يذبحوك ضامي تموت يم الفرات بعد ما تخلص انصارك يا ويلي وتختل الخيمات الخيمات هذا تجيب للصيوان وهذا يظل على مسنات وحتى الطفل عبد الله رضيعك تذبح العدوى أويلي أويلي أويلي آي هلال آي هلال من يومك واللي يصير في يومك انظر جاسم العريس متخضب من دمومه بعد وما مصيبة الاكبر احسها بقلبي مرسومة والله مرسومة شبيه المصطفى يقطعون جسمه بعرصة الميدان وإذا تبغى بعد يا هلال تفصيل الذي يجري يوقع النهر عباس والله يوقع النهر عباس وانا ينكسر ظهري واسمع زينب تنادي هالساع انهتك خدري اي والله يا علي يا علي واسمع زينب تنادي هالساع انهتك خدري لو طاح العمد يا حسين لازم يوقع الصيوان أولي لا تنظر إلي شلو حاير يا هلال أشد مصاب لما بالترب أوقع شي يصير يا أبا عبد الله تسيل دماي من كل صوب يا علي يا علي يا هلال وشد مصاب لما بالترب اوقع أسيد سيل دمومي من كل صوب ليتك تنظر المصرع بعد ولو تنظر على صدري بسيف الشمر يتربع يعبر مني أوداجي وأنا معفر على التربة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي بن كعب إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب على يمين العرش الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد ورحم الله من ذكر القائم من آل محمد تطل علينا هذه الأيام التي كنا نشتاق إليها ونأنس بها فهي تعني لنا الكثير لا نستطيع أن نستغني عن هذه الأيام ولسنا مستعدين إلى أن نتنازل عن ذرة من هذه الشعيرة الطاهرة وما يبرهن للعالم كله أننا في كل بقعة وفي كل أرض وفي كل زمان نعشق الحسين عليه السلام ويجري فينا مجرى الدم في العروق لن نقول أن هذه معاهدة نعاهد بها الحسين عليه السلام بل هذا شيء أعظم من المعاهدة شيء فطرنا عليه شيء جبلنا عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه شيء لا نستطيع أن نبينه لأنه فلسفة خاصة لا يفهمها إلا من تذوق الحسين عليه السلام كنا في كل عام وفي كل سنة في بداية العشرة دائما نسأل أنفسنا مستطرقين أفكار المحرم ما الذي قدمه الحسين إلى الدين وما الذي قدمه الحسين للمؤمنين وهذا سؤال كنا نسمعه مرارا وتكرارا في هذه الليلة نغير أسلوب السؤال ونقول ما هي الثمرات التي جناها الدين من نهضة الحسين عليه السلام أو دعنا نعنون بحثنا ونمحوره في عنوان واحد وهو ثمرات الطف أو ثمرات النهضة الحسينية وسوف يكون بحثنا في نقطتين أو في جهتين. الجهة الأولى الثمرات التي جناها الدين بشكل عام من نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والجهة الثانية الثمرات التي جناها التشيع من نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل نقطة وفي كل جهة هناك فروع وهناك أيضا نقاط ينبغي التعرض إليها. لربما لن يسع المجال في الحديث حول هذه النقاط هذه الليلة، عندنا 10 ليال، عندنا 13 ليلة، إن شاء الله نوفق لخدمتكم بالبحوث المتنوعة. النقطة الأولى والجهة الأولى ما جناه الدين من ثمرات من نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهنا سأتعرض إلى أمرين مهمين. قبل أن نتحدث عن الثمرات لابد أن نقرأ التاريخ ونسأل التاريخ كيف كان الدين قبل نهضة الحسين عليه السلام، وكيف صار الدين بعد نهضة الحسين عليه السلام، حتى نلحظ الفارق ونلحظ التمايز بين قبل النهضة وبعدها، وهذا أمر ضروري جدا. الأمر الثاني سنتحدث عن الثمرات التي جناها الدين. في الأمر الأول يهمنا بمكان أن نقرأ الحقبة الزمنية التي كانت بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين الإمام الحسين، في المقابل بين معاوية لعنة الله عليه وبين يزيد لعنة الله عليه. هذه الفترة الزمنية التي لو تأملنا فيها وقرأنا أن معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين عليه السلام قام بمنع تدوين الحديث وقام بمنع تفسير القرآن وتأويله، إذا رجعنا إلى روايات أهل السنة وجدنا فيها أن ابن عباس يقول كنت أسعى بين الصفا والمروة فجاءني معاوية فقال لي يا ابن عباس إني أحذرك أن تحدث الناس عن مناقب علي بن أبي طالب، فقال له ابن عباس يا معاوية أتمنعنا من قراءة القرآن؟ شوف الرابط بين الحديث عن مناقب علي وقراءة القرآن، يقول لمعاوية أنا لا أمنعك من قراءته ولكنني أمنعك من تأويله، كان يحذره يقول أحذرك. ابن عباس في مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية ووجاهته ليس فقط على مستوى صحابة رسول الله بل على مستوى العرب كان وجيها، ومع ذلك يأتي معاوية يهدده ويمنع حفظة الحديث من ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مؤشر خطير. إضافة إلى ذلك والأخذ بعين الاعتبار ما قام به المغيرة بن شعبة وما قام به عمرو بن العاص من تحريف الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كي تصب في الصالح العام لمعاوية، كل هذا ما يمكن لأي مؤرخ في الدنيا أن ينكره، هذا أمر يذكره التاريخان السني والشيعي، وعليه كيف يمكن لنا أن نطمئن بقادة مثل معاوية ومثل يزيد يحملون الناس بهذا المستوى يحرفون الروايات بما تقتضيه مصالحهم، تمام؟ هذا أولا. ثانيا يزيد لعنة الله عليه أوصل الدين إلى مستوى إلى منحدر خطر، قائد يشرب الخمر يقتل النفس المحترمة يتلاعب بالقردة والخنازير أجلكم الله، رجل أو قائد يهدم الكعبة ويضربها بالمنجنيق، وقائد أيضا يبيح حرم رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أيام لجيشه يفعلون ما يحلو لهم، كيف أؤمنه على الدين وأؤمنه على القرآن وعلى الرسالة؟ فأوصل يزيد الدين إلى منحدر خطر لا يمكن السكوت عليه على الإطلاق. لاحظ، فإذا كان الدين قبل النهضة الحسينية يشتكي مما فعله الأمويون بالقرآن وبالرسالة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قبل نهضة الإمام الحسين عليه السلام. لكن بعد النهضة، بعد نهضة الإمام الحسين، وإن كان هناك تحريف، وإن كان هناك اختلاف، وإن كان هناك ظلم، وإن كان هناك استبداد، وإن كان هناك اختلاق، إلا أن الحسين عليه السلام رسم الخطوط العريضة الواضحة للدين. وهدف الحسين صلوات الله وسلامه عليه هدف نبيل واضح، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا هو هدف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نهضة الإمام الحسين صححت المسار الذي كان ينبغي أن يسير فيه الدين في زمن معاوية وفي زمن يزيد. الإمام الحسين أعاد الدين إلى مساره، ألهب الضمائر وخلى العقول تلتفت، عرف الناس من هو الحق، وعرف الناس من هو الباطل، عرف الناس كيف تطالب بحقوقها، عرف الناس سياسة الاعتراض، عرف الناس سياسة الاستنكار، عرف الناس كيف تعبد الله تبارك وتعالى وكيف تخلص لله جل وعلا في العمل. وهذا أمر لمسناه من ثورة الحسين عليه السلام ومن نهضته المباركة. إذن الدين ينتعش بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الدين يولد من جديد بمقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكأنما الحسين يقول: أنا أقتل لكي تبقى أو لكي تولد يانعا قويا مستمرا إلى يوم القيامة. نأتي إلى الأمر الثاني في هذه النقطة، وهو الثمرات التي جناها الدين. سنتحدث عن واحدة من الثمرات المهمة الخطيرة. أولا، بقاء الدين واستمراره إلى مثل هذا اليوم. دعنا نفترض لو بايع الحسين يزيدا وتسلم يزيد زمام الأمور ولم تكن هناك كربلاء، ماذا سيحل بالمسلمين؟ هل سيظلون على الإسلام أم سيبقى من الإسلام اسمه ورسمه، وسيبقى الإسلام أطلالا يذكرونها في السنة الفلانية ولد الإسلام وفي السنة الفلانية قتل الإسلام أو مات الإسلام على يد يزيد؟ الإمام الحسين وضح أمرا مهما في بيانه لديمومة الدين وبقائه، وهذا الأمر لا بد أن نحفظه تماما، ولا بد أن يلتفت إليه حتى السنة. لماذا خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ المقالة الشهيرة التي كان الحسين يقولها، يقول: يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. من أنت يا أبا عبد الله ومن هو يزيد حتى مثلك لا يبايع مثله؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه خامس أهل العباء. النبي يقول لأبي بن كعب: إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض. الحسين شيء، والله لو أردنا أن نستعرض حقيقة الحسين الملكوتية السماواتية لا نستطيع. تعال اقرأ بعض الأحاديث: إن للحسين في قلوب المؤمنين معرفة مكتومة أو معرفة مكنونة، أو في بعض الروايات: إن للحسين في بواطن قلوب المؤمنين، مو بس بالقلب بل في داخل القلب في أسرار القلب، الإمام الحسين له معرفة خاصة. لاحظ، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام القائد، هذا الإمام المصلح، هذا الإمام الثائر، كيف يبايع رجلا اتصف بالفسق وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة والتلاعب بالقردة والخنازير؟ لا يقبل من الإمام الحسين عليه السلام ذلك. لهذا بقي الدين بموقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بقي الدين بتضحية الإمام الحسين عليه السلام. حينما نقرأ الطف نقرأ بعض المواقف التي لأجلها وبسببها بقيت معالم الدين واضحة. تعال مثلا لما إجا الإمام الحسين في يوم العاشر يؤكد على صلاة الظهر وهو محاط ب30,000، ليش الإمام الحسين يوقع الصلاة في أول وقتها؟ ليش الإمام الحسين لا يبدأهم بقتال؟ ليش الإمام الحسين بيده الطاهرة ها يرشف الخيل ويسقي العطشة حينما جعجع الحر بجيشه صلوات الله وسلامه عليه؟ كل هذه مواقف تنم على أن الحسين عليه السلام حفظ الدين بمواقفه، حفظ الدين بإرادته، حفظ الدين بإنسانيته. للأسف وللأسف وللأسف أن المسلمين لا يريدون التعامل مع الحسين كما يريد الله. تعال خلينا نقرأ ما يقول المسيحيون، ما يقول الكفار الذين لا يؤمنون لا بالله ولا بالرسول، لكن قرأوا الحسين من جهة إنسانية، فتحدثوا عن الحسين بحديث لم تتحدث عنه أهل السنة بهذا المستوى. هذا من المخجل بمكان. لماذا؟ لأن الحسين عليه السلام هو الذي أولد هذا الدين، وهو الذي أظهر التشيع بعد أن كاد أن يطمس بالخفاء وما شابه ذلك، حينما استقصى معاوية لعنة الله عليه أنصار الحسين، أنصار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واحدا تلو الآخر. إذن في هذه المرحلة نكتشف لو لم يكن للدين إلا ثمرة واحدة وهو بقاؤه وديمومته لكفى. الثمرة الثانية بقاء القرآن متداولا في أيدي الجميع. هل تظن أن بقاء القرآن إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد هو كان بعفوية أو ما شابه ذلك؟ إذا كانوا ينسبون إلينا القول بتحريف القرآن، اذهب واقرأ أحاديثهم ورواياتهم. أوجدوا أحاديث كثيرة، من ضمنها أنه نزلت آية تقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه واحدة من الروايات التي زعموا أن واحدة من الآيات التي زعموا أنها نزلت. ولما سئلوا قالت أكلتها الأرض. شنو هالكلام هذا؟ بقاء القرآن بهالمستوى هذا وبهالديمومة وبهالعظمة كان سببه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين حارب من أجل القرآن. الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأنه طبق القرآن بحذافيره، لأنه كان مصداقا لما ورد في القرآن عن المؤمنين وعن العدالة والإنسانية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو القرآن الناطق. الحسين هو القرآن الناطق. لاحظ أنت لو تقرأ بعض الروايات وتقرأ عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هناك كتاب صامت وكتاب ناطق. الكتاب الصامت هو القرآن، والكتاب الناطق هو الإمام. فالحسين عليه السلام بمواقفه، بتجسيده لكل ما ورد في القرآن، أحيى القرآن وأبقاه وجعله موجودا إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة، إضافة إلى تضافر جهود الأئمة الطاهرين في هذا الأمر، إذن لا نحتاج إلى مزيد من البيان في هذه النقطة التي تعرفنا فيها على أن الدين بقاؤه كان بقاء حسينيا، وديمومته كانت ديمومة حسينية. إذن الفضل الأكبر في وجود هذا الدين هو الحسين صلوات الله عليه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذا هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي قدم دمه وقدم عياله وقدم أولاده وأصحابه في نصرة الدين وفي نصرة الله تبارك وتعالى. فخلد الله الحسين وخلد الله الدين وخلد الله هذه النعظة، وأصبح الحسين عبرة وعبرة في قلوب المؤمنين وفي أعينهم وبين جفونهم. هذا الحسين في هذه الليلة يؤجرك ويثيبك ويشفع إليك في يوم القيامة، ويكون شافعك. لا تدخل الجنة إلا ببركات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عليه السلام وردت الروايات أنه يشفع لشيعته، يسأل الإمام الصادق وكيف يعرفهم، قال يعرفهم بأسمائهم وبأشكالهم، ويأخذهم من المحشر إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أنصار الحسين، اللهم اجعلنا من محبي الحسين، اللهم اجعلنا من عارفي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين والبكائين على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. دمع لي كت على حسين لجهنمي طفيها. خليني أقرأ لك هاي الأبيات وشوف تبكي ولا، وأسألك الدعاء. أويلي تحضر فاطمة الماتم وحسين الصبط يحضر، أول ليل أبو محرام الله شعظم هالمنظر. مستعد تجي وبيدها قارورة وتجمع دمعة الشيعة بصدر المجلس وتقعد أم حسين مفجوعة تنادي يلتواسيني على اللي انرضت أضلوعا. أنا ما أنساك يا الشيعي وجيلك ساعة المحشر وشوف حسين بالمجلس جثة وما عليها راس جنة من كسر ظهره حين وداع للعباس ينادي يلي تبجوني بدموع وهضم وحساس مثل الزهرة تلقوني شافع وانا ابو الاكبر. الزهرة تدعي للي يطلع من الماتم ولا تهمله، وعند الباب توقف له وتاخذ اسمه وتسجله. شو تسوي بعد؟ اويلي تقل له ويا نبي الجنة عنك لا من تخلى. اي اي اي اي باكر من علي حدار تروى بشربة الكوثر. ويلي ويلي يصافح كل محب ايده حسين ويشكر تعابه وما ينسى لطم صدره والزفرة على احبابه. هاي تحفظها اي وتدمع عينه من يسمع يا حسين وتدمع عينه من يسمع يا حسين ومصابه وتالي يمسح جفوفه يا اهلي مسحة المنبر وتالي الزهرة تتكلم ويا حسين وجعانه تقلها اللي خلها يا ولدي تعيش الشيعة ويانا وخلها تنحب وتبكي وبمحرم ما تنسانا. اسمع احكي عن كسر صدرك لا عن ضلع المكسر. اسمح لي الله يوفقك يا صادق سويدها. ولي ويلي ويلي يا ويلي يا هو اللي يألمهم مسماري لو انسى هماك انا نبت في صدري وعذبني يا بعد اماياك وانت طلع من ظهرك ويلي وسيل الدم وانت طلع من ظهرك ويلي وسيل الدم وانت يا ابا عبد الله اسمع يرد الجواب يقل لها يا يما يا يما يا يما انا بالحزن وحدي خدك لا يلطمونه انا من صهر خدي انت راسك وسالم وانا راس ما عندي وتالي من عقب موتي يتركون بصعيد الباب واعظم ليله يا يما يا يما يا يما. تدري شنو اعظم ليله؟ تدري شنو اعظم ليله؟ اظنك عرفتها سهلت علي الطريق. واعظم ليله يا يما ليله الحادي عشر هاي الليله العظيمه والله ليلة الحادي عشر أعظم ليلة على آل رسول الله بيت الدعاء وأسألك الدعاء. ولي ليلة 11 والله ليلة 11 والله شمسية والله مسية بقي اين حرم بالغضري. يلا سمعني صوتك ها. اي بقي اين حرم بالغضري اولي. اسمع من يخاطب من؟ انا زينب انا زينب يا زهرة. الله الله الله يا زينب تونا اول ليلة. انا زينب انا زينب يا زهرة وسايلة دموعي اولي سايلة دموعي دموعي من كثر البكاء ضج ضلوعي. أنا زينب أنا زينب يا يما والقلب وجعان وشوف حسين مرمي على التربان على التربان أي وناظر كل طفل يصرخ أنا عطشان. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم عجل لوليك الفرج وسأل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهج واسلك بنا محجته إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.